معناه التوبة هي الرجوع. اصطلاحا معناه المعنى توبت سيدي يسوع الاسلام يودي كل معنى تعرف عليه علماء أنني العقيدة والمسلمين جميعا. إذن هي الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه. تي بندم تغيط في قنوب بريد الله ربي ولتي غيس سواء ضضيع دون إلى يفرض ربي في بندم أما أديوضة ديوان إلى ربي حرم أبس شيء والحالته مذمومة معناه قبيحة ربي لو تشكر والتغيس يحرمت يحضر مخصيص التجوريتي تلا ربي يخصيت أنا قل حد لدوري كروسة قلو بريد تفق مارو رابست ذات اليمين مرضة الشمال لابد أدور قلو بريد. سوى مني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي يبين أن التوبة أنيني صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب ألا تعود إليه أبدا. باش كتسمي معناه ننتيت لك التوبة دي ربي يزم الذنب اللي لك التوبة تسيس المعصيتني اللي يزم الدق لد الغرس هكذا التوبة من الذنب ألا تعود إليه أبدا. على الأقل بتلك التوبة ده بندم يزمد على التوبة لك التويد نيت من الذنب اللي لك الوزد قلد والله قد علم صدق نيتك أما عدم صدقها خاطر لك التوبة سمى بتوبة الكذابين. إذ لي قال استغفر الله سحقول واللي نادم واللي ودني تبشري طبع ربي قاع دي عجب الحالة من التجوريت. سمني أحد الصالحين إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار بعد من الله قرسيت استغفر الله ورسول ودني معنى يتمسخر شايد المعصية أول الاستغفار يحتاج إلى استغفار ولكي تتحقق هذه التوبة مدن هي حبل النجاة أن تورتني ربي لا يرزم أخت ولله الحب. إذا تخيلت كان رب سبحانه وتعالى إلا وليرزم أنت ورتو ماذا سنفعل؟ إلى أين الملتجأ؟ إلى أين المفر؟ من النزوة؟ تخمع أموني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن فالحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا الكرم والامتنان الإلهي باش كنا دم هذه الصحف العرضس الذي استغل وفرصته بدل تلفوت للتالي توطى هذه حسب منس قبل ان يستسلم الى النوم في الليل لابد ان يراجع نفسه. ولكي تتحقق هذه التوبة لا تؤتي اكلها لابد ان احفظ هذه الفرائض لابد فيها شروط واركان. شكبان هذه عاد حد من انتي اللي يتوب يا ربي خاطر السلام قطعا قدان اما نعوم نعيم يدوم اما نعيم اما جنة يدوم نعيمها اللهم اجعلنا من اهلها ومتنا على التوبة والاستقامة اما غلا خطر الله نار يدوم جحيمها ما ماتش ابن ادمو يزال شهر مرتين تعبرون تعبيرو تلول ذا ديت فقد غلد النتياء خلاص اما واما. وعليه ابن ادم سمعنا اتسند معنى هذا الفقه ما هي الاركان باش كتعاد التبنيد تجريد ابن ادم على اساس متين. فكر ديما اسند تفطيد قليل بعد نصف ساعة اما اقل من ذلك يا دعاء تحليق دعاء زام كل شيء يتوقع طبعا قبل حمل الميت الى دفنه هذه الطنضليا التعزن ميدا لقارب شاء الطفبري اتفرغ المقبرات دني اما روضة من رياض الجنة اما لقد الله حفرة من حفر النار.

اما ضوضاء ديك تكبيرت كنت حتى استمتت لحالتني ما انا صغير ما ناوي من نعس العذاب ربي وهكذا. هذه اللبس الأوامة لأهميتها يقسم الله بها، لا أقسم معنى أقسم، لا أقسم بهذا البلد معنى أقسم بهذا البلد، هذه اللام هي لا زائدة. إذن طلب الغفران شيء من لا ولسيا إلا مهيأ للتوبة بالندم والتأسف والانكسار، هذا زي ما رأوا يطلب معنا ربي لا أسمح إما بقلبه وهو الأصل، وأفضل حالة أن يجمع بين الاستغفار اللسان واستغفار القلب، هي أحسن حالة أنتو قعدت يلسل ينطق ولس اللي يتندم لا يستغفر، بس عادي عادي لسي يستغفر ولش لأن يدي قلنا علم الاستهزاء. إذن وهو طلب الغفران للذنب سواء كان ذلك الطلب بالقول والقلب أو بالقلب فقط. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الركن في ثلاثة الإقلاع، لابد حد يندم يستغفر يلزم هذا يبطل، وذكر ما شكر البعض وذي كمل لهم معناها والمعصيته هذا السقط عون الليلته هذه جرايز دي سيا ما ذيك من الذي سوون الكاس وما كذا بعديته بربي ليش يا اخي معناه توب ديا بطل الاقلاع عن المعصيه والعزم والعزم على ان لا يعود اليها في المستقبل اديو النيه الوقت اللي يتوب يا ربي بالليل لو يدقل غل معصيتني ماشي تعبر ناس العلماء كما لا يعود اللبن الى الضرع فات طرطجت مع قرد زيدو باش كل يفسد واترق اترق تغطو باي طريقة وباي وسيلة لاش تسقع كاع نصنمون فهم مولي. التوبة النصوح هو ان لا يعود للذنب هذا التعب كما لا يعود اللبن الى الضرع. كذلك الركن الفايد ربعة الرجوع بالكسار من اللي يتوب اديد الربي انت متذلل خاطر الله عبد لله ليش مش نربي مخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة الا تعدى حدوده وتنكب الصراط يعصى ربي. سمني احد الصالحين وهو سعد بن بلال ينا قنوة لبها لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. سلم ذا بن دميمنج معناه الوقت لك التوبين واخذر أنني اندرجت من رتبة المعصية تني. قال تكبرت قال تصغيرت مثلا صغيرة قال مثلا لباس كذا وكذا المهم الذنب سواء كان صغيرا او كبيرا بالمعصية مهمك تسمي التعصيد ربي هذا الاله العظيم خاطر بينك تخزر المعصية تني قال تزداد قال لباس هي تستحقر الذنوب اضطرت في الاصرار والاصرار على الصغائر يحولها الى كبائر. قاعد احفظ قطرة مع قطرة جبسين كذلك صغيرة مع صغيرة تلا اشت السهوة تكبرت اندبت هو الجرأة على الله تسرت في ربي وقع الاستخفاف بالمعصية عاد. ولا تتم التوبة الا بالاقلاع بصفة نهائية عن الذنب بتذلل وانكسار اولس الرز حزين أموني همي على خطر ولا بتربي لي رحمتك إن شاء الله إلا أذق إن شاء الله توبتك أبن أدم خلا بد وثقير المشي لأن ذلك الرجل اللهم اغفر لي إن شئت. الرسول صلى الله عليه وسلم عمرك قال كلمتي إن شئت اللهم اغفر لي معنى لابد من العزم أو دنيت لك التوبة التوبة النصوح تجد البشر بلا يقبلش تجرد كلمة الله ما في ليش اتربو تيريس لينين وإني لغفار لمن تاب شروط التوبة تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يروى أن الإمام جابر بن زيد إلى ابن أدم واللي معصوم فاتته صلاة جمعة ذات يوم مبيضيض الصمغ يغفل مضان الله لابد اللي يكشف هذا الأمر لطلباته باش يدروا أنه روايته إن اللهم لك علي أن لا أعود لمثلها معنى للتوبة يندم ان اربي كيف اشو شغل عهد كيف والدقلغ الواموني هذه الغفلة. وهذا ما رواه احد حملة العلم للمشرق وهو الامام محبوب بن الرحيل. والذنب بعد ذكرنا لهذه الاركان وهي الندم والاستغفار والاقلاع والرجوع بانكسار طبعا إلا ينقسم الذنب إلى قسمين مشي إلا إرواد الإمام الثاني للمذهب الإباضي وهو إمام أبو عبيدة مسلم بأبي كريمة إن سمعت ناسا من الصحابة مع السائل من التابعين تابعين أندين لم بالعلم من الصحابة سمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحديث رواه الإمام الربيع بن حبيب وكذلك رواه بنحوه على المثال السمني تقارب في الألفاظ مع المعنى ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنوب على وجهين ذنب بين العبد وربه وذنب بين العبد وصاحبه فالذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن لا ذنب له كان كمن لا ذنب له وأما ذنب بينه وبين صاحبه فلا توبة له حتى يرد المظالم إلى أهلها. الذنوب على وجهين معنى على قسمين معنى نوعين تنقص لكن الذنب بين العبد وربه جرب ندم دون يدخل خلق سبحانه وتعالى دني يدي توبة ربي وإنما يمكن هذه الذنب اللي يتوب السيس إلا يترتب عليه مخفيه قضاء يترك تظلت لابد أن يخلع أن يترك زومي أما أفطر بغير عذر لابد من القضاء يضيع زكاة الزكاة الواجبة يضيعت لابد أن يقضى يسقسن واللي يتقوم أنني يفاقدون نوري ولكن سكسو كي غتقعد معنا هذيك قعد قومه تصوغ زكاة انا قال عني لاباس لا اتد ولد لابد ان تعود الى ما مضى تبتد تجد الاحتياط هذيك كنت خلي الله بينك وبين ربك يعديس كفاره يعني لابد من الرجوع للمفتي باش كتبني ضمرتش على اساس المتين ان الله بينك وبين الناس هو اخطر ملف تسمى نس مظالم العباد دني تكرت حد لقد الله تكرضع تبين دياء اما تشيل الحقس ما ديك نصنع ما ديك المعلمك تخونت تكرت فوسي خفيف اما ديك الورثة ديت ماش ما دي سمج ما ديك الليتيم طرار الحسابات سموك زد شراء سكر متشراء سرموني معنى هذه توفى بابا ادى سيكس طراس ادى استغل الفرصة الغفلة نيتمس مع المصالح بابا زجاري فاسنس ادى سكرم معنى بعض الملايين اتني تسوبريد ما بعد العقود ما بصين يقنورغ تبع لما نعوش ليه عجبت الحال اللي قال معنى لم بعد اسيلها اما يقن مخصنا تفقن الويل لك تقصد التوبة دي ربي ربي باش يقبل

وفضلها وحكمها وأهميتها. تتقع روح الكتب معني للألف الشيخ النهض علماء النهض عبر تاريخهم في العقيدة التفد يجعلون من التوبة ركنا ركينا. أتسون في التوبة بالفضلس معنى الحكمس لهميت أين لنجاب لنتوصل بعضهم بعض في لقاءاتهم ورسائلهم وحلقتهم باستمرار على موضوع التوبة. ثم يديني أبو عبيدة رحمة الله عليه كانت التوبة بعض الإصرار رحمة من الله عاد بها على أهل المعصية. تبي تقتوني شعرت ابن ادم او ان توبتوا ربي لا يرزمنا كتور تسمنا ستوبة بعد اصرار الانسان. ربما اصر في لحظة اما ساعة اما اسبوع اما شهر اما عام اوام الا في المعصية يعجبت الحال لا مصر قاع لا يتسلم الحشتني الطح حرام تولو قاع المهم يفق وسيني ربي لك تجد الرايتش اوديت لك طول مدتنا العصيان قدام مرات مرضت كذا الى غيره تسلدي الدروس كاع عملني ديما لكن اي صوتي منك لاش ديني المغفرة تعالى الله عن ذلك علوم كبير. هي رحمة من الله عاد بها على المعصية ان يتكرم بها على المعصية ملمي متى تابوا. كمل قال ابو عبيدة في احدى رسائله سوينا نشيل اهمية التوبة ليتزن تكرارين خطر معناها المشارقة والمغاربة انت مركز العبادية في البصرة مش اللي يسبق السولية في هذا الموضوع الجانب التاريخي اغرس معنا اتباع في المشرق والمغرب تزن الناس تكرارين للامام جابر بن زيد سيمو تزن ابو عبيدة تلميذه معنا تزن تكرارين المشيخ عن هؤلاء الى رأس المذهب واسه تسولت الفتوى طبعا طلب النصايح ما لديما متوزنسنك تكرطا إلا أسني سول في التوبة. بين هذه الرسائل معناه هذه الرسالة بعثها إلى أهل المغرب المغرب العربي المغرب الإسلامي شمال إفريقيا أديني فعاتبوا أنفسكم جميعا. هذه رسالة الإمام أبو عبيدة لأهل المغرب الإسلامي شمال إفريقيا فعاتبوا أنفسكم جميعا ولوموها واعترفوا بذنوبكم وتوبوا الى الله. معناه عاتبت النفوس نوم كاع ماشي تلم ولني غير وسيله هذا العام تبارك جميعا تحقيق لقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولوموها لومت نفوس نوم لابد استعرفهم الذنوب نوم توب من ربي فعاتبوا انفسكم جميعا ولوموها واعترفوا بذنوبكم وتوبوا الى الله. وكان الامام جابر بن زيد رحمه الله كثيرا ما يوصي اتباعه بتجديد التوبة ديما مع من لقى مع احد الا ينصح طن جددوا التوبة معنا وقرتوا بغيا ديما خاطر مدارك التعصيد تلفو تلي توطى تلكي معرض للوقوع في المعصية الحل بتا هو تجديد التوبة لدرجة سوين لو شيل أهمية التوبة أتخمغ أولك بهذه النقطة وهذا ما ذكره الإمام جابر بن زيد وإني الآن أقيم عليه حد سواء حد السرقة قطع اليد أمغ الجلد أمغ دني الآن بات ونوني الآن أقيم عليه الحد للي صادق في توبته قطعت يده بس حتى ولي ويدنيت بشهد توبة ربي والعياذ بالله إقامة ذلك الحد وستكون السبب اشك ربي لا سيخفرت ذلك الذنب قال دي ونيت واللي الذي توب يا ربي يروى ديك الحديث من مراسله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول ينكذا صفو سيقن دي مكرد بعد ومني النيس إن يمينك سبقتك إلى النار فإن تبت رد الله عليك يمينك وإلا يتبع آخر جسدك أوله. والحديث ذكره طبعا العلامة الكندي في كتابه بيان الشرع.